هناك شبهة شيخنا أكرمك الله يروجها بعضهم يقولون لا تصل إليها ولا عليه، فماذا يرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا تصل إلى القبور، لا تصل إليها ولا على المتقي مساجد عليها. قال وإن كان من كان أن تعمل قبورهم وصلى على فتح المساجد، فنهوا عن الصلاة إليها ونهوا عن اتخاذها مساجد. وإذا صلي عندها فقد اتخذ مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فالمسجد ما يصلى فيه الذي يصلى يسجد فيه، فإذا صلى عند قبر يمينه وشماله وخلفه وأمامه فقد اتخذه مسجدا.